أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإن تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفق فيها فتكون طيرا بإذني يا سلام الناس ويبكي عليه. الله الله الله. يا وتبرئ الأكمى والأبرص بإذني وإن تخرج الموتى بإذني. وإن كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم مؤمنين.